وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماء وتلك حجتنا وكلا فضلنا على العالمين. ووهبنا له ونوحا هدينا من قبل وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم.